بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء أحاول بإذن الله تعريف هذا العلم الذي نحن أنا بصدده، وهو علم أصول الفقه. والعلماء المسلمون كان من منهجهم لا يخوضوا في علم حتى يحددوه تحديدا وافيا، يتحدثون عن اسم هذا العلم وعن واضعه وعن فضله وعن مسائله وعن قضايا من هذا القبيل، بلغ بها بعضهم 10 من القضايا. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. هذا من أجل المحافظة على المنهج، لأن العلم إذا لم تحد حدوده ولم يعرف موضوعه يمكن أن ينزلق الآخذ فيه إلى علم آخر وهو لا يدري. وكثيرا ما تقرؤون في بعض الكتب وخصوصا في كتب أصول الفقه أنهم يقفون عند حقيقة ثم لا يستمرون فيها، يقولون إنها ليست من مطالب هذا العلم. مثلا قضية اللغة، حينما يتحدثون عن اللغة، واللغة عندنا تتناولها وتتعاورها علوم كثيرة، علم المعجم يتحدث عن اللغة، البلاغة تتحدث عن اللغة، النحو يتحدث عن اللغة، وأصول علم أصول الفقه فيه جزء مهم من علم اللغة. بل أستطيع أن أقول إن مباحث الأصوليين في اللغة، في الحروف، في الأدوات، هي أدق مما تحدث به غيرهم في علوم أخرى. مع الأسف الشديد إن الناس لا يهتمون كثيرا بدراسات الأصوليين للغة، وفيها إضافات قيمة. لماذا؟ لأنهم كانوا يدققون، لأنهم يعتبرون أنهم يتعاملون مع النص المقدس، مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدقة مطلوبة، في حين أن الآخرين ربما تحدثوا عن الشعر وكان فيه شيء من التجوز أو التساهل، ولكن هذا اللغة الآن هي وسيلة لقراءة النص القرآني، وبالتالي فهم كانوا دائما يدققون. فحينما تتناول موضوع اللغة مثلا في علم كعلم أصول الفقه، ربما يرد لك أن تتحدث عن اللغة في أصلها وفي منشأها، هل هي توقيف أو اصطلاح، ويأخذ الناس في هذا. لكن بعض الأصوليين يقول هذا ليس من شأن هذا العلم، هذا يترك لعلم آخر هو علم فقه اللغة. كتاب المزهر للسيوطي تجد فيه بحثا طويلا في كون اللغة توقيفية أو تواضعية أو اصطلاحية، هذا شيء من مباحث علم اللغة ومن مباحث علم اللغة العام الآن حتى في المدارس الأخرى غير الإسلامية. لكن علم أصول الفقه يجب أن يقتصر على اللغة من حيث هي وسيلة لفهم الخطاب الشرعي، أي إنك تتحدث دائما عن المتن الشرعي، عن الكتاب وعن السنة. لذلك كان من الضروري الاهتمام بالتعريف في هذا. ويرى الذين يدرسون أصول الفقه، كتب أصول الفقه قديمة، أن الكثير منها اعتنى بالاصطلاحات في بعض كتب أصول الفقه. في بعض الكتب المصادر في أصول الفقه تجدون هذا الباب، باب المصطلحات. والمصطلحات كما قيل هي أسماء الحقائق، ليست أسماء الذوات. المصطلحات هي أسماء الحقائق، وذلك كانوا يركزون عليها، لأن المطلوب في هذا العلم أن يكون منضبطا، وبالتالي كانوا لابد أن يمروا عبر هذا المرحلة، مرحلة تحديد الأشياء. فعلم أصول الفقه يمكن الآن تحديده بإحدى طريقتين. الطريقة التي اعتمدها الكثير من العلماء من الأصوليين هي طريقة تحليل هذا التركيب، أصول وفقه. مع العلم أن علم أصول الفقه لم يعد فيما بعد هو أصول وفقه، بل أصبح كل ذلك التركيب لقبا لعلم واحد. ولهذا رأى بعض الأصوليين أنه ليس من الضروري تجزيء هذه التسمية، أن يقرأ كلمة أصول وحدها وفقه وحده، بل يمكن أن يقتصر على اللقب، واللقب الذي هو علم أصول الفقه بأن نقول بأنه علم الأدلة، علم الأدلة الإجمالية، هذا يكفي في تعريف اللقب. إذن أصول الفقه إما أن يكون تركيبا هو هذا الأصول وفقه، وإما أن يؤخذ على أساس أنه لقب، وبعضهم رجح هذا وقال بهذا. ولكن عامة كتب أصول الفقه دائما تعرض لكلمة أصول وتعرض كلمة فقه، وتنتهي بعد ذلك إلى تعريف اللقب الذي هو أصول الفقه. هذا العلم فيه إذن كلمتان أصول وفقه، فيقتضي الأمر أن نعرف المعنى الأصول من حيث اللغة، ثم الأصول من حيث الاصطلاح، ماذا تعني كلمة أصول في اللغة وماذا تعني في الاصطلاح. الأصول في اللغة هي معرفة بتعاريف متعددة، يقول فيها البعض إن الأصل ما منه ما يبتنى الشيء منه، أي ما يتأسس الشيء منه، يكفي أن يكون هذا تعريفا للأصل، أي ما يكون أصلا لشيء أو يبتنى منه الشيء أو ينشأ منه الشيء هو الأصل. مثاله الواضح أن حبة هي أصل للسنبلة، فالحبة هي التي صارت فيما بعد سنبلة، وإن البذرة أو النواة هي أصل للنخلة، هذا المعنى العادي. وعرف الأصل، هذا في غير الاصطلاح، هذا في اللغة، بأنه ما يحتاج إليه، الشيء الذي يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه هو الأصل. وهذا التعريف يبدو في الظاهر يسيرا ومختصرا، ولكنه هو يشير إلى أمرين، إلى أصل هو المحتاج إليه، وإلى مقابل وهو المحتاج وهو الفرع. فحينما نتحدث عن الأصل نستحضر الفرع، لا أصل إلا إذا كنا نستحضر أن هنالك فرعا. وهذا الذي يسمى بأنه يحتاج أو يقال بأنه يحتاج إليه، فيه نتوقف عند نظرية أو رؤية كانت سائدة عند المسلمين، وهي نظرية العلل. حينما تريد أن تنشئ شيئا، ولنفترض أنك تريد أن تنشئ أو تصنع هذا الكرسي، فأنت محتاج إلى علل معينة، أربع علل تحتاجها. تحتاج أولا إلى العلة الفاعلة، إلى الشخص الذي يركب، المهني الحرفي الذي يستطيع أن يركب هذا الكرسي، وتحتاج مع ذلك بعد ذلك إلى العلة الغائية، لأي شيء تريد أن تصنع هذا الشيء ليجلس عليه، إذن فلا بد أن ذلك يفرض هيئة خاصة، ليركب عليه يفرض أي سلم، يفرض وضعا آخر، تريده سريرا يفرض الأمر هيئة أخرى. إذن فالغاية التي تستحضرها تعطيك أيضا علة أخرى، هي العلة الصورية. إذن العلة الفاعلة والعلة الغائية والعلة الصورية، الشكل الذي يتخذ هذا الشيء الذي تنتجه تصنعه. ليست صناعة الإنسان مثل للطائرة كصناعتي للمحراث، أي فلما أراد بهذا أن يحرث الأرض كان ثقيلا وكان له صفات تؤهله لأن يقوم بهذا العمل. لما أراد الإنسان أن يصنع الطائرة هيئها بالشكل الذي يدعوه يساعدها على الانسياب في الهواء. إذن فالعلة الغائية تكون هي الموحية بالعلة الصورية. ثم العلة الرابعة وهي العلة المادية، أي المادة التي تصنع منها هذا الشيء. هذه نظرية قديمة ليست هي مقتبسة من من من من ثقافة أخرى، ولكنها كانت رائجة وسائرة. إذن فإحنا حينما نتحدث في هذا الباب عن الأصل ونقول هو ما يحتاج إليه، ماذا يندرج في ما يحتاج إليه؟ هل يندرج فيه العلة الفاعلة أو العلة الصورية والعلة الغائية والعلة المادية أم لا؟ هذه الأربعة يقول شراح هذه أو الذين تولوا شرح هذا التعريف يقولون إن الذي يندرج في هذا التعريف شيء واحد وهو العلة المادية. العلة المادية فخشب أو كذا يسمى علة مادية. إذن يمكن أن يقال إن هذا الخشب أصل، إن هذا الكرسي أصله خشب، والخشب إنما هو علة مادية، ولكن لا يقال في الفاعل إنه أصل، لا يقال في الفاعل أي العلة الفاعلة، ولا يقال في العلة الصورية، ولا يقال في العلة الغائية إنها أصل. إذن فهذا مذكور في تعريف هذا في بيان هذا التعريف. الشرط، الأشياء تحتاج إلى شروط. نحن في الفقه وفي غير الفقه دائما نتحدث عن الشروط. لو فرضنا أنك تريد أن تكون طالبا في الجامعة، فأنت دارس وأنت مريد وراغب وما أشبه ذلك، لكن القبول يتطلب توفر على شروط. مثلا أن تكون وأولها أن تكون حاصل على شهادة معينة، البكالوريا مثلا، فحصولك على شهادة البكالوريا شرط. لكن الشرط الآن لا حتى في عموما في أصول الفقه وفي غيره، الشرط يشترط ويبحث عنه حين يفقد يطلب، ولكن حينما يكون موجودا قد يطلب وقد لا يطلب. أنت لك الآن تريد أن تسجل في جامعة، فيقال لك أول أمر أدلي بي، لابد أن تدلي بي شهادة، إذا لم تدلي بها تصرف لينك. إذن هذه الآن مطلوبة وعدمها يرتب شيئا هو أن تحرم من التسجيل. لكن إذا كنت الآن محصلا لهذه الشهادة، هل يلزم من ذلك أنك تكون مسجلا في الجامعة؟ هل من الضروري أن كل من كانت له هذه الشهادة يسجل في الجامعة؟ قد تكون لك هذه الشهادة ولا تكون لك رغبة في إتمام دراساتك العليا مثلا. لذلك نقول إن الشرط يلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أي قد يتوفر الشرط ولا نبالي به. كم الآن في الناس الآن من شروط؟ كل واحد فينا الآن في شروط، في واحد في شروط الإمام، واحد في شروط كذا، ولكنه لا يستعملها لأن الشروط متوفرة. ولكن حينما يطلب الإنسان الإمامة يقال له أين الشروط؟ إذن فهذا الأمر مهم جدا. أي الشرط يحتاج إليه، الشرط يحتاج إليه، لكن هل يسمى الشرط في منطق الآن، هل يسمى الشرط أصلا أم لا يسمى أصلا؟ لا يسمى أصلا. لاحظوا أن تعريفنا للأصل بأنه ما يحتاج إليه ليس منضبطا، ليس منسجما، هو لا يضطرد يحتاج إليه ومع ذلك ليس أصلا. في ذلك دائما التعريف الكامل هو التعريف الذي يكون منعكسا ومضطردا، معناه في اتجاهين معا. ولكن حينما تتحدث الآن عن الأصل تقول ما يحتاج إليه، والشرط يحتاج إليه ومع ذلك ليس أصلا. هذا يقال في تقييد هذا التعريف. هذه إذن تعريف للأصل من حيث هو في اللغة. الشرط يقال أو الأصل يقال فيه في تعريف مشترك، هذا تعريف سأذكره لكم، هو مشترك بين اللغة والأصول. يقال فيه الأصل ما يبتنى عليه غيره في اللغة فقط، والأصوليون يضيفون تقييدا من حيث إنه يبتنى عليه غيره. الأصل ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره. وكلمات الأصوليين دقيقة. ما يبتنى عليه غيره، نحن نتصور أن شيئا يبنى على شيء في اللغة وفي الأصول. الناس يقولون هذا يبنى على هذا، هذا يبنى على هذا. الابتناء إما أن يكون حسيا كما تعرفون في البناء، الجدار بالنسبة إلى السقف، السقف مبتنى على الجدار، والجدار أساسا مبتنى على الأساس، والأشياء فيها ابتناء، شيء يبتنى وشيء يحتاج فيه إلى شيء أسبق. هذا الذي أي التركيب، تركيب وهو من أدلة التوحيد. تعرفون يتحدث الناس عن التركيب حينما يتحدثون في التوحيد عن الغنى، الغنى المطلق، الغنى، والله سبحانه وتعالى غني عن المكان والزمان المخصص. وحينما يتحدثون كذلك عن الوحدة ينفون الكم المتصل والمنفصل. المتصل هو هذا التركيب، حينما تصنع شيئا بهذا التركيب، هذا كرسي مركب بعضه مركب، هو مؤسس على الافتقار، ليس جزء منه مستقلا على آخر. أذن هذا الكرسي مفتقر، بعضه مفتقر إلى بعض، هذا كم المتصل، أي أن الأشياء يحتاج بعضها إلى بعض. هذا في مجاله في, في, في علم العقيدة. لكن هذا الابتناء هو مظهر الافتقار، وما يبتنى عليه غيره هو أصلا بالنسبة للغير، والغير فرع في الحسيات. وهناك أيضا ما يبتنى عليه غيره في العقليات، هناك أيضا ابتناء آخر هو مثل ابتناء الحكم على دليله. لك حكم شرعي، من أين أخذته؟ ما هو سنده؟ هو قول الله تعالى كذا وكذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقول الله تعالى، الآية أو الحديث، هذا أصل لغيره. ولكن هذا الابتناء ليس كالابتناء المادي الحسي الذي نجده في أنواع الأصول الحسية. هذا الابتناء المعنوي أو العقلي كثير. ابتناء المجاز على الحقيقة، ابتناء الأحكام الجزئية على الأحكام الكلية. فهناك ابتناءات كثيرة كلها عقلية يعرفها طلاب العلم. الفعل مبتنى على المصدر، حينما يقرأ الناس في النحو أيهما هو الأصل، المصدر أو الفعل، إذن هذا ابتناء. بعض العلماء يقول بأن الابتناء كيفما كان إنما هو ابتناء عقلي، لأن الابتناء هو رابطة بين ما المبتنى عليه وما يبنى على غيره. هذه الرابطة ليست حسية، هي رابطة معقولة، أي نحن نرى الآن في المشاهدة أن هذا الجدار يحمل السقف، لكن هذا الابتناء هو معنى معقول. إذن فيبقى عند هؤلاء أن الابتناء كيفما كان إنما هو معنى، والمعاني كلها معقولة. ولكن مع ذلك لا نجد إلا أن الأصوليين يميزون بين الابتناء الحسي والمعقول، من باب أن الأطراف تختلف فقط. إن هذا على العموم تعريف مشترك بين اللغة وبين الاصطلاح. فماذا يقصد بالأصل في علم أصول الفقه حينما نتحدث في علم أصول الفقه وفي غيره من العلوم الإسلامية، أي من حيث الاصطلاح؟ وأنتم تعلمون أن المعنى الاصطلاحي يكون مقتبسا من اللغة ولكنه يكون أخص، يكون أخص ولده دلالة محدودة. المصطلحات تؤخذ من اللغة ولكن لها دلالة أخص، هذا موضوع يعرفه الناس. هذا الدلالة، هذه الدلالات مختلفة بحسب العلوم. يمكن أن نقول إن في خصوص في علم أصول الفقه إن الأصل يطلق على الدليل، وفي علم الفقه كذلك. فإذا قلنا بأن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن هذا الحكم هو كذا، فإننا دائما نسنده إلى آية، إلى حديث، كما تجدون ذلك في كتب الفقه. حينما تقرؤون كتب الفقه دائما تجدون أنه الزكاة لغة النمو أو الزيادة، في الاصطلاح هي إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا كاملا. أصلها قول الله تعالى، الأصل فيها وأصل مشروعية قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن فالسند أو الدليل هو الأصل، هذا معنى من معاني الأصل. من معاني الأصل في الاصطلاح القضية الكلية التي تتضمن بالقوة أحكام الجزئيات المنضوية تحتها. هناك قضايا جزئية وهناك أحكام كلية. تعرفون أن علم المنطق خصوصا اهتم بالكل والكلية، اهتم بالكل والكلية وهي قضايا الكل عموما هي قضايا عقلية ليست حسية، ليست موجودة. الكل حينما تبحث عنه لا تجده في الواقع، إنما هو اعتبار عقلي ولكنه ليس حسيا. فإذا صغت قاعدة كلية شاملة فهي بقوتها بشمولها ذلك تتضمن كل أحكام الجزئيات المنضوية تحتها. حينما تستخرج تلك الجزئيات المنضوية ضمن تلك الكلية الكبرى تكون قد قمت بعمل استنباطي يسمى التفريع. لذلك كتب الناس كتب التفريع. التفريع هو استخراج الجزئيات من الفروع من الكليات الكبرى. فهذه الكليات مفيدة جدا في توجيه الإنسان في حتى في حياته في النظر إلى الأشياء. مثلا نحن نقول في الشريعة إن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه ليست كلمة موزونة أو كلمة منمقة، لا، هذه كلمة شاملة. أي أنك حينما تتحدث عن العقد وتنظر في العقد لا تشغل باللفظ فقط، ولكن يجب أن تشغل بالقصد، بما يراد بذلك، بما يريده المتحدث، وبما يمنح المجتمع تلك الألفاظ من الدلالات. لذلك هنا نعود إلى المجتمع. فإذا كان من مقصد الناس ومن استعمالات الناس أن يطلقوا اسما معينا على فعل أو على تصرف من التصرفات، فيجب أن تراعي المقصد لا تراعي اللفظ. مثلا اللحم، نحن نتداوله الآن بمعنى معين، بمعنى ضيق هو ما يؤخذ من هذه الحيوانات التي نأكلها من الأنعام مثلا. لكن في القرآن الكريم كلمة اللحم واسعة، ويدخل ويندرج ضمنه سمك لتأكل منه لحما طريا، وتستخرج منه حلية تلبسه، تأكل منه لحما. ولكننا في عادتنا نحن لا نسمي السمكة. فلو أنك تعاقدت مع شخص أن يورد لك اللحم، كنت تحتاج إلى هذا وعقدت معه وتعاقدت على أن يورد لك اللحم بثمن معين، وفي بعض المرات أصبح يأتيك بالسمك، هل تقبل منه ذلك؟ هل يقول لك إن اللحم يشمل السمكة؟ قل هذا يشمله في القرآن، لكن في دلالتنا العرفية لا يدخل ذلك. دابة، كل ما يدب على الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويدخل فيها الإنسان ويدخل فيها ذوات الأربع وكل. ولكن في الاستعمال المتعارف عليه إن الدابة كلمة، كلمة فيها إن شئنا سباب، حينما تقول إنسان دابة ولا يقبل أن يكون دابة، مع أنه هو دابة يدب على الأرض. ولذلك لا يمكنك أنت أن تلعب على الأمرين، تقول إنما قصدت ما قصد. لا، في تعاملات الناس لا بد من ملاحظة مقاصدهم. حينما يكون إنسان أمام القضاء ويدلي بشهادة، يجب أن يتوحد مع المقصد إذا سئل عن شيء. فإذا قال له القاضي وهو يسأل عن واقعة وقعت مثلا في هذا البلد، فيقول هل كنت هنا يوم السبت الماضي؟ فيقول وكان في وجدة، كان في المدينة، فيقول لم أكن أنا لم أكن هنا، ويقصد أي لم يكن في المحكمة. هذا تزوير للشهادة، لأن مقصد متوجه إلى أنك هل كنت، السؤال كان هل كنت في المدينة فأنت إذن قريب من الحادثة أم لم تكن في المدينة. هو لم يسألك عن، ولكن بعض الناس يفعلون هذا على أساس أنه نوع من الحيل التي تصلح ولا لا تصلح. إذن فلا بد من مراعاة في العقود لتنسجم العقود وليتوحد الناس، لا بد من مراعاة المقاصد والمعاني، وهذا كثير. قالوا لو أن امرأة توفيت، ماتت، ودعاها دعا أنه زوج لها شخصان، وكل واحد أتى ببين على أنه زوج لها وهي ميتة، ولم يمكن التمييز، هذا يدعي ولا حجة، وهذا يدعي بأنها زوجته وهي له حجة، ولم نستطع أن نتبين أيهما كان أسبق، فما العمل؟ العمل أن الحجتين تثبتان، وأنهما في نهاية المطاف يرثان إرث زوج واحد ويقتسمان الإرث، لأن القصد حينئذ ما هو؟ لماذا كان يدعيان أنهما زوجان؟ الإرث، والإرث قابل للشركة. لكن الفقهاء يقولون لو أن هذين الشخصين كان يدعيان أنهما زوجان لامرأة وهي حية، وأتى هذا بدليل وأتى الآخر بدليل، فإن الدليلين معا يتساقطان ولا تثبت الزوجية لأي أحد منهما، لأن الزوجية لا تقبل الشركة. ولكن في إرث تيسر. ففي الحالة الأولى قال الفقهاء بقول، وفي الحالة الثانية قالوا بقول، لأن القصود تختلف. المقصود في الأول كان هو مقصود مالي، والمقصود في الثاني هو ارتباط أسري زوجي، ولذلك هذا لا يأذن الإسلام به، ولذلك لا يؤخذ بقولهما معا. إذن فهذه من الأشياء التي نتحدث عنها، أو يمكن أن نستشفها حينما نتحدث عن القاعدة، قاعدة إن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه تجري في كثير من الأشياء. الفقه كل ماضي في هذا الاتجاه، الفقه إلى درجة أن الرجل لو قال كان في بيئة وكان الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ويقول لها اسقني فتعتبر كلمة اسقني طلاق طلاق. هذه قاعدة من القواعد التي يصح أيضا أن يقال فيها بأنها أصل. من معاني الأصل كذلك المستصحب. المستصحب هناك دليل أصولي هو دليل الاستصحاب. هذا الدليل أولا أننا نراعي الأصل، نراعي فيه أننا في حالة الاستصحاب نراعي الأصل ونعتبر الأصل باقيا ما لم يأتي دليل على تغييره. هذا الدليل الذي هو دليل الاستصحاب هو دليل يحتاج إليه في آخر المطاف، لا يقدم على غيره من الأدلة. دليل الاستصحاب لا يقدم على القياس، لا يقدم على الاستحسان، وآخر الأدلة. وهو كأنك تبحث عن شيء كما كان. فالإنسان مثلا إذا غاب عن أهله وجاءت امرأته تشكو تقول بأن فلان غاب عنه، لابد أن تستصحب حياته. معنا لا نقسم تركته ونطلق زوجته، بل لابد أن ننظر إلى الزمن الذي نتصور فيه أن مثله لا يعيش إلى مثله. هذا استصحاب الحياة. وإلا ليس كل إنسان يغيب متى يمكن أن شخصا يمكن أن يدعي عليه الوفاة ويموته. هذا التمويت، هذا التمويت هو كلمة اصطلاح الفقهاء. فالاستصحاب استصحاب الحياة أي بقاء الحياة. إذن قلت الاستصحاب هو آخر، كما قالوا الاستصحاب هو آخر مدارات الفقه لا يبدأ به. وهذا الاستصحاب لا يلجأ إليه ولا يعتمد في القطعيات، ليس دليلا قطعيا ودليلا ظني، ومع ذلك فقد أخذ به فقيل في أشياء كثيرة بالاستصحاب. الاستصحاب إما استصحاب البراءة الأصلية، أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن المقصود بالأشياء الأشياء غير ضارة. كل ما كان ضارا فالأصل فيه العكس، الأصل فيه الحرمة، ولكن الأصل في الأشياء الإباحة. لا يحرم من المأكولات والمطعومات إلا ما حرمه دليل، إلا ما جاء دليل بتحريمه، ولكن فيما بقي دائما يبقى الأصل هو الإباحة. الأصل في الأبضاء أي في الأنكحة الحرمة، أي إن المرأة لا تحل لإنسان أجنبي إلا استثناء وهو العقد الشرعي الذي يجعلها حلال، ولا فيما سوى ذلك المرأة الأجنبية هي أجنبية تبقى على ذلك، لا يجوز له أن يستمتع بها إلا إذا هو عقد عليها بعقد شرعي. هذا أصل. وهناك أصل أو استصحاب هو استصحاب العموم، أي إذا كان النص عاما ولم يرد ما يخصصه دليل آخر في قوته يخصصه كما سبق الحديث عنه، فنبقى دائما متمسكين بالعموم. لا يمكن أن نستحدث التخصيص من أنفسنا تشهيا، بل يبقى دائما هو هذا الأصل المستصحب، أن الأشياء على عمومها، أن الأصل هو براءة الذمة. ودي هناك هذا الأمر المستصحب أنشأ مجموعة من القواعد، منها الأصل براءة الذمة، أن الناس لهم هكذا ليسوا أي في حينما خلقوا لم يكونوا إلا بذمة بريئة، لم يكلفوا، وإنما يأتي التكليف فيما بعد. الأصل براءة الذمة، وهذا أصل اعتمد في كثير من الحالات. وهناك أيضا أصل اليقين الذي لا يزول بالشك، وهذا تعرفون أن له أثرا في الفقه، أي ما هو من قبيل اليقين والإنسان متيقن عليه لا يمكن إزالته إلا بيقين آخر مناقض. والشك لا يقوى على أن يزيل اليقين. طبعا أنتم تعرفون بأنه في المذهب المالكي يعتبر الشك من نواقض الوضوء، الشك في الحدث كفر من كفر. فهل يكون الإنسان متوضئا وعلى طهارة وتزول تلك ذلك الحكم لمجرد أنه شك؟ الذين أخذوا بأن اليقين لا يزول بالشك لا يرون أن الشك نقي من نواقض الوضوء، لكن مالكا يقول والمالك يقولون إن الأصل هو ثبوت المطالبة بالصلاة، هذا أصل فيه، وأن هذا أيضا لا يزول إلا بدليل آخر قوي لا بالشك، لأن الشك هو شك على كل حال، الشك أنت تشك في أنك متوضئ وفي غير متوضئ، فأنت إذا أعملت الشك أهملت الشك فقد ألغيت اليقين في أن الصلاة مطلوبة منك. إذن فاليقين الأول الذي هو مطلوبية الصلاة لا يمكنك أن تزيله إلا بطهارة جديدة ليكون اليقين مقابلا بيقين آخر. وهذه مسألة معروفة الفقه فيها، والمهم الذي يعنينا منها أن هذا الموضوع للاستصحاب هو أيضا من معاني الأصول. إذن هذه كلمات تتعدى أو تعريف تنتمي إلى علوم إسلامية متعددة، يمكن أن تجدوا فيها مجموعة، أي الأصل ستجدون في كثير من الأشياء. أذكر مثلا في اللغة، ابن مالك تحدث عن الأصل في الخبر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إلا ضر، هذا الأصل، ولكنه مع ذلك تحدث عن حالات كثيرة يعدل فيها الأصل. ولذلك إذا قرأتم أو سمعتم الأصل بهذه المعاني فهو ليس إلا الشيء الأغلبي، ولكنه ليس النهائي، وهذا شيء مهم يمكن إن شاء الله إيضاحه في درس آخر إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.